قلما يستمر صفو أخوة دون تعكير، ونادرا ما يتآخى اثنان دون تكدير، إما عن اختلاف الآراء أو عن وشاية الأعداء. وقد حصل لصاحبينا ما يحصل لغيرهما من الأصدقاء. هل طاب قلبك أن أظل حزينا؟ صدري يجيش مدامعي يجرينا. هل طاب قلبك أن أظل حزينا؟ صدري يجيش مدامعي يجرينا. وتغيب عن وجه ابتسامة سعده، وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. ماذا جني؟ ماذا جني؟ ماذا جني؟ ماذا جني؟ ماذا جني؟ ماذا جني؟ ماذا جنيت لي كي تصب ما واجعا، وتمد لي كاسا حوت غسلينا؟ وتمد لي كاسا حوت غسلينا. ماذا دها؟ ماذا دها؟ وتركتني وحسرته طعينا. وتركتني وحسرته طعينا. هل طاب قلبك أن أظل حزينا؟ صدري يجيش مدامعي يجرينا. وتغيب عن وجه ابتسامة سعده، وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. أسقيك من عمر المحبة دائما، فتخبئ البغض اللعين دفينا. أهديك أزهارا تضوع عطرها، فتمد لي بإزائها سكينا. تخاطر البغض اللعين دفينا. أهديك أزهارا تضوع عطرها، فتمد لي بإزائها سكينا. حطمت آمالي، حطمت آمالي، حطمت آمالي، حطمت آمالي، حطمت آمالي وجسر محبتي. وتركتني بين الهموم، بين الهموم، بين الهموم رهينا. طال قلبك أن أظل حزينا؟ صدري يجيش مدامعي يجرينا. وتغيب عن وجه ابتسامة سعده، وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. أجثو على ركبي فأرتشف الأسى، وأموت قهرا أشتهي التكفينا. في القلب آلام تروح وتفتدي، تقضي على جسدي بما يأتينا. أجثو على ركبي فأرتشف الأسى، وأموت قهرا أشتهي التكفينا. في القلب آلام تروح وتفتدي، تقضي على جسدي بما يأتينا. لكن عزائي أنني جنى من جنى، لكن عزائي أنني أنا من جنى، لكن عزائي أنني أنا من جنى. إذ قد اتخذتك صاحبا وخدينا، هل طاب قلبك أن أظل حزينا؟ صدري يجيش مدامعي يجرينا، هل طاب قلبك أن أظل حزينا؟ صدري يجيش مدامعي يجرينا، وتغيب عن وجهي ابتسامة سعده، وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا، وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا. هل طاب قلبك أن أظل حزينا؟